لأن من عديد أمري أن الله عز وجل وفقني بهذه الليلة وبهذا المكان الطيب المبارك لتطبيق سنة ما علمتها من الله. والعلماء يقولون إذا بلغت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بها ولو مرة في الحياة لتصيب أجرها ولتكون حجة لك بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه السنة هي قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب. فقد ثبت عند مسلم من حديث ميمونة على دور الشيخ المدير ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مغرب يعني ذات صلاة مغرب بسورة المرسلات. قال كما الله عنها فمن أسمع قراءة أحسن من قراءته بها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من هدي عليه الصلاه والسلام في غالب ايامه وليس في كل ايامه انه كان يصلي الفجر بطوال المبصر، الصلاه المبصر بدايه من سوره الحضرات او من سوره الطبع من اهل العلم يقولون الى سوره المرسلات. واختصار المبصر كان يصلي به في صلاه المغرب، واختصار المبصر قالوا من المرسلات او من النبا الى سوره الليل تقريبا. هذا عفوا هذا وصف المفصل وكان يصلي به صلاة العشاء. اختصار المفصل من الليل او من الضحى الى نهايه القران الكريم في سوره الناس، وهذا كان يعني غالبا ما يصلي به صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب. ولكن كان يصلي احيانا يخالف يعني قرا احيانا بالنحو وغيرها في صلاه الفجر، وقرا في المغرب المرسلات، وقرا بسوره الاعراف مره، وقرا الفيل والزيتون مره، وقرا بسلسله الزمرد مره، وهكذا. فهذا هل يلمس لك في يعني جلد حياته؟ وكما قلت السنه اذا بلغتك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ منها ولو مره في حياتك. فالحمد لله عز وجل الذي يسر لي ولكم الاخذ بهذه السنه في هذه الليله، واسال الله عز وجل ان يرزقنا البركه والتمسك بدينه والتسلل والاهتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ان ربنا جواد كريم.